آخر حكم الملك عبد الله الله يرحمه راشلني محمد بن أحمد الفراج وقال لي نبيك تشرفنا في ندوة للنفيشي عبد الله النفيشي في منزله، وأرسل لي الموقع ورحت، وكانت أول مرة أشاهد فيها النفيشي والفراج أيضا، يعني أول مرة مقابلهم في الواقع. دخلت وجدت المجلس مليء بأعيان الشرورية، يعني كبار ممثلي هذا التيار موجودين في المجلس، والنفيشي كان مندفع بقوة ضد إيران وفي نفس الوقت ضد الحكومات الخليجية خصوصا السعودية بسبب تقاعسها في وجهة نظره عن مقاومة إيران التي تمددت في صنعاء بعد أن أكلت العراق والشام. والمجلس يستمع. من الأشياء التي أتذكرها جيدا أن النفيشي كان يدعو بقوة إلى تشكيل لجان شعبية، لماذا؟ لتكون بديلا للحكومات التي يرى أنها عاجزة عن مواجهة إيران. ولفت نظري أن الحضور كان سعيد بهذه الفكرة، بعضهم يقول نعم المواطن رجل الأمن الأول فلا بأس أن يشكل جيشا يحل بديلا عن جيش الدولة، ما عدا دكتور محمد العزام للأمانة هو الذي رد عليه. لاحظ أن النفيشي بعد هذه الفترة سكت عن إيران، يعني بعد أن واجهت السعودية إيران بقوة وبدأت تهاجم سكت عن إيران تماما وتحول إلى خندق قطر وتركيا المنبطحتان لإيران.